الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل مبينا عجائب قدرته وعظيم صنعه الدالة على أنه المعبود وحده، لأننا سنذكر بعد قليل أن من الأدلة على وحدانية الله وأن المستحق العبادة الاستدلال بتوحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية من أعظم الأدلة على أن الله هو المستحق للعبادة كما سيأتي بعد قليل. فيقول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى، فالله قادر على كل شيء. فالق الحب والنوى أي يفلق الحب، يعني يشقها تحت الأرض لخروج النبات منها، ويفلق ويشق النوى ويخرج منها الشجرة. هذا المعنى المتبادر من الآية. والنوى نواة جميع الأشجار مثل نواة المشمش ونواة الخوخ وغير ذلك. فالق، إذن الفلق ما هو؟ الشق. يقول علي: والذي فلق حبة وبرأ نسمة إنه لعهد النبي. وهذا القول هو المشهور. وهناك قول آخر قال به بعض العلماء، قالوا إن معنى فالق الحب والنوى أي خالق الحب والنوى، لكن الأكثر أن الفلق ما هو؟ الشق. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت، يخرج النبات الحي من الحب والنواء الذي هو كالجماد الميت. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. طيب، ويخرج الإنسان من النطفة وهي ميتة، ويخرج الدجاجة من البيضة وهي ميتة. يخرج الحي من الميت، تشمل هذا وهذا، معنوي وحسي. والنبات يخرج من الحبة وهي ميتة، والشجرة تخرج من النواة وهي ميتة. ويمكن حمل الحياة على المجاز، فنقول يخرج الابن المؤمن كمل من الأب الكافر، والمؤمن من الضال. إبراهيم مؤمن والده كافر. ومخرج الميت من الحي، يخرج النطفة وهي ميتة من الحي وهو الإنسان، والبيضة وهي ميتة تخرج من الحي وهي الدجاجة. وممكن نقول بالمجاز، فنقول يخرج الابن الكافر من الأب المؤمن، والضال من المهتدي. فتشمل هذا وهذا، يخرج الدجاج من البيضة، ويخرج الولد الصالح من الكافر، والكافر من الصالح. وسبق ذلك في سورة آل عمران. هذه كلها تدل على عظمة الله عز وجل. ذلكم الله أي فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له. فأنى تؤفكون أي كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله إلها آخر. إذن يستدل الله عز وجل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية كما سيأتي بعد قليل. فالق الإصباح، فالق، ماذا قلنا عن فالق؟ الشق. يشق ماذا؟ الإصباح، يشق الليل فيخرج النهار. قال الطبري: شق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح، فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام، ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه، ويجيء النهار بضيائه وإشراقه. آية عجيبة، لكن أكثر الناس لأنها أصبحت عادة لا يتفكرون فيها. وليذهب الليل ويأتي النهار، ويأتي النهار ويذهب الليل، يقصر هذا ويطول هذا، يطول هذا ويقصر آية. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحدا واحد. وجعل الليل سكنا، يسكن فيه الناس على الحركات ويستريحون، يعود الناس إلى دورهم، وتعود الطيور إلى أوكارها، ويعود كل شيء إلى مكانه فيهدأ ويستريحون. قال تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال الله تعالى ممتنا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وقال الله تعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والشمس والقمر حسبانا، أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب، بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك النهار، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يقول السعدي رحمه الله: بهما تعرف الأزمنة والأوقات، فتنضبط بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات، ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس. والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك المذكور من فلق الحب عن السنبل والنوى عن النخل، وفلق الصبح عن ضوء النهار، وجعل الليل ساجيا مظلما ملائما للسكون، وتسيير الشمس والقمر بحسبان مقنن، ذلك تقدير العزيز العليم. أي الجميع جار بتقدير منظم مرتب بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. تقدير العزيز، العزيز اسم من أسماء الله لم يمر معنا في سورة الأنعام فنتكلم عليه. فالعزيز اسم من أسماء الله، وهو متضمن لصفة العزة، لأن القاعدة ما هي؟ أن كل اسم متضمن لصفة. أسماء الله كلها حسنى، والاسم الذي لا يتضمن صفة ليس يعني فيه الصفة الكاملة. فأسماء الله متضمنة لصفة، العزيز متضمن لصفة العزة، والله عز وجل له العزة الكاملة بأنواعها الثلاثة. عزة القدر بمعنى الله ذو قدر شريف عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. وعزة القهر بمعنى أن الله القاهر لكل شيء لا يغلب، كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وعزة الامتناع بمعنى أنه يمتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص. يقول السعدي: العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع إلى آخره، قهر جميع الموجودات ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. ماذا نستفيد من معرفة ذلك؟ أولا توحيد الله. سؤال: ما وجه ذلك؟ لا، قلنا أن العزيز أو صفة العزة تتضمن توحيد الله، تتضمن توحيد الله، ما وجه ذلك؟ أن الشركة تنافي العزة. ذكرت لكم ترى قبل، ذكرناه في دروس، كل ما مر معنا العزيز، يعني لو لله عز وجل لا سمح الله وحشاه شريك، هل يكون عزيز كامل؟ لا، لو له شريك عزيز كامل لا. فالعزة تستلزم توحيد الله عز وجل، لأن الشركة تنافي كمال العزة. هذا واحد، أي بلا شك، والله عز وجل له العزة الكاملة، واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. ثانيا، تبرئة الله من كل سوء ونقص. وجهه لو كان في نقص، لو ينام، لو يموت، لم تكن له العزة الكاملة. فيستلزم أن نؤمن بصفة العزة الكاملة، أنه منزه عن كل نقص وكل عيب وكل آفة، عن كل شر ونقص، لأن ذلك يستلزم عدم العزة الكاملة. فلو يعني يصيبه نوم أو موت أو مرض أو غير ذلك، فهذا ينافي العزة، ينافي العزة التامة. أيضا نستفيد نفاذ حكمه. وجه ذلك ينفذ حكمه، فعدم نفوذ الحكم نقص في العزة، والعزيز ينفذ حكمه وينطبق حكمه، يرفع هذا ويذل هذا ويخضع هذا ويعطي الملك هذا ويمنع الملك من هذا ويميت هذا ويحيي هذا ويمرض هذا ويهدي هذا ويضل هذا، كما هو معلوم كل شيء لحكمة. نعم. أيضا ما نستفيد من الإيمان بصفة العزة أن الإيمان بهذا الاسم يثمر العزة في قلب المؤمن، لأنه معتصم بمن؟ بالعزيز. ومهما ابتغى العبد العزة عند غير الله فلن يجد إلا الذل والصغار، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فالشعور بهذه العزة تثمر التعالي على الباطل وأهله وعدم الاستكانة لهم. فلو آمن الإنسان بهذا الاسم إيمانا كاملا ما خاف أحدا. ولذلك ابن تيمي رحمه الله حينما جاءه رجل، أو نعم الإمام تيمي رحمه الله ذكر أن الإمام أحمد جاءه رجل يعني كان في شيء من الخوف، قال لو صدقت الله ما خفت، لو صدقت مع الله لم تخف. فمن صدق مع الله ما يخاف أبدا. نعم. أيضا الإيمان بهذا الاسم يثمر عدم الركون إلى شيء من هذه الدنيا الفانية. كيف ذلك؟ لا تجعل مصدر عزة. فأكثر الناس جعل المال مصدر عزة، بل أكثر الناس الحين لماذا يبحثون عن المال؟ يريد أن يكون عزيزا أو ملكا أو رئاسة أو جاها أو منصبا، فكلها سببا في الذل والشقاء. رأينا من اغتر بماله أو جاهه فكانت سببا في ذله. من أسباب العزة لا بأس نأخذ سبب العفو والتواضع والذل للمؤمنين. قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وفي الحديث: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فمن أراد العزة في العلم والإيمان ومن أسبابها التواضع. العليم سبق تكلمنا، العليم العلم الكامل، يعلم الجزئيات والكليات، يعلم المستقبل والماضي، يعلم الذي كان وما يكون ولن يكون سبحانه وتعالى. نعم. فائدة: قال ابن كثير رحمه الله: كثيرا ما إذا ذكر الله خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم، كما ذكر في هذه الآية وكما في قوله: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حاميم السجدة قال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قال في التسهيل ابن جزي رحمه الله: ذلك تقدير العزيز العليم. ما أحسن ذكر هذين الاسمين هنا، لأن العزيز يقلب كل شيء ويقهره، وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء. والعليم لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكم والحكمة العظيمة وإتقانه الصنعة. نعم. نذكر هنا فائدة من فوائد الآيات، طبعا إثبات ربوبية الله عز وجل، إثبات عظمة الله تبارك وتعالى، إثبات قدرة الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويفلق الحبة والنوى. وفيها كما قلنا دليل على ألوهية الله عز وجل. وجه ذلك: ذلكم الله فأنى تؤفكون. من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلقكم هو الذي يستحق العبادة. ولذلك دائما يستدل الله تبارك وتعالى على ألوهيته بتوحيد الربية. يعني هم الآن يؤمنون بأن الخالق هو الله في آيات كثيرة محفوظة معروفة للجميع. لا نسألت من خلق السماوات يقولون الله في آيات كثيرة. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول لله. فما دام أنه هو الذي يملك وهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، فهو المستحق لتوحيد العبادة الألوهية، أن يوحد بالعبادة. وهذا من أعظم الأدلة، ويكرره الله عز وجل دائما وأبدا أن من الأدلة على توحيد الله وأنه يجب أن يوحد الله عز وجل أنكم أنتم أنفسكم تؤمنون بتوحيد الربوبية. هم يؤمنون توحيد الربوبية. نسألهم: من خلق، من صنع، من أنزل، من أنبت؟ الله عز وجل. فما دام أنكم تؤمنون بذلك وأن أصنامكم لا تفعل ذلك ومن تعبدونها من دون الله فكان جديرا بكم أن تعبدوا الله عز وجل. ما يملكون من قطمير. الذي لا يملك يستحق أن يكون إله أبدا. نعم. ولذلك لا نطيل حتى ننتقل للآية التي بعد، لكن نذكر آية واحدة في أول القرآن. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما نوع التوحيد؟ ألوهية. اسمع: الذي خلقكم ربوبية، والذين من قبلكم ربوبية لعلكم تتقون. الذي جعلكم الأرض فراشا ربوبية، والسماء بناء ربوبية، وأنزل من السماء ماء ربوبية، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ربوبية، فلا تجعلوا الله أندادا. إذن استدل بتوحيد الربوبية على وجوب توحيده. أنتم تؤمنون والله عز وجل جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وخلقكم وخلق من قبلكم، فلماذا تجعلوا لله أندادا؟ فاستدل بتوحيد الربوبية الذي تؤمنون به أنتم وتقرون به، وأن الله هو الذي خلق ورزق وأعطى، فيجب عليكم أن توحدوا الله عز وجل ولا تشركوا به شيئا. هذه من الأدلة على الكثيرة على توحيد الله عز وجل، من ضمنه أن الله يستدل بتوحيد الربوبية. وهذه الآية نص بدأ بها الألوهية، ثم ذكرهم بماذا؟ بالأمور الربوبية التي يؤمنونهم بها، يؤمنون، ثم قال كيف؟ أين عقولكم؟ تقولون نعم نؤمن بذلك وأن الله هو الخالق، ثم قال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. بالربوبية، بالشيء الذي يقرون به، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض في آيات كثيرة. ثم قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ما زال الله عز وجل يذكر عجائب قدرته وعظيم صنعه، فمما ذكره وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، خلقها لنفع الناس يستفيدون منها في أسفارهم في ظلمات الليل في البر والبحر. والنجوم هي الكواكب التي ترى في السماء، سمي النجم نجما لأنه يطلع. ظاهر الآية أن الله خلق النجوم لكم حكمة؟ لا، نتكلم عن الآية، نحن حكمة واحدة مو ثلاث. ظاهر الآية ثلاث ولا واحدة؟ واحدة. فظاهر الآية أن الله عز وجل خلق النجوم لحكمة، لكن جاء في آية أخرى أن الله عز وجل خلق النجوم لثلاث حكم. زينة للسماء، قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وفيها الحكمة الثانية رجوما للشياطين. وقال تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ثانيا رجوما للشياطين كما في هذه الآيات، وجعلناها رجوما للشياطين، ثالثا علامات يهتدى بها كما في هذه الآية وكما في سورة النحل، قال الله تعالى وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامات دلالات على الجهات والبلدان كما في هذه الآية. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، فصلنا وضحنا بينا نوعنا، مرة بالترغيب مرة بالترهيب مرة بالآيات مرة بتعذيب هؤلاء مرة بإعطاء هؤلاء، كما ينوع الله عز وجل الآن الآيات. قد بينا الآيات فليس لأحد يعني حجة في أن يعبد غير الله عز وجل. لقوم يعلمون، يعقلون ويعرفون الحق ويجتنبون الباطل. سؤال، هل الله عز وجل بين الآيات فقط للذين يعلمون؟ فقط للجميع، لكن هذا أسلوب من أساليب القرآن، وقد مر معنا مرارا وتكرارا أن الله عز وجل يخص القوم المنتفعين. المنتفعين، انظر كما قال الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن. والرسول منذر لمن؟ جميع البشر، لكن هذا من أساليب القرآن أنه يخصص الخطاب بمن؟ بمن يستفيد. وقال الله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ما القرآن تذكير لمن؟ لجميع البشر. نعم، فهذه الآية فيها حكمة أن الله عز وجل خلق النجوم لهذه الحكمة العظيمة، وفيها أنه لا حجة لأحد، فقد أقام الله عز وجل الحجة بإرسال الرسل وتبيين الآيات، وفيها فضل العلم وجهه لقوم يعلمون ويعقلون ويتذكرون ويتأملون. ثم قال الله عز وجل وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، يبين الله عز وجل في هذه الآيات بعض البراهين الدالة على ماذا؟ توحيد الربوبية والألوهية. الربوبية يا أخوان ما حد أنكره، لازم تعرفون القاعدة هذه. الألوهية لازم يكون الجواب سريع، هذه مسلمة فيها. الله عز وجل إنما أرسل الرسل من أجل ماذا؟ الألوهية. هو الذي وقع فيه النزاع بين الأمم ورسلهم. فالله عز وجل يبين البراهين الدالة على أنه الرب المعبود وحده. أما توحيد الربوبية لم تأتي الأنبياء من أجل ذلك، لأنه هذا منزوع أو مغروس في الفطر. نعم، فيبين الله عز وجل وما زال يبين البراهين الدالة على أنه الرب المحبود عن طريق توحيد الربوبية، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. فالله عز وجل خلق جميع الآدميين من نفس واحدة، وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وأمهم واحدة مع اختلاف أشكالهم وألوانهم وألسنتهم. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق الليل والنهار وهو الذي خلق الشمس والقمر. قال: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ما معنى ألسنتكم؟ يعني لغاتكم، لأن اللسان يطلق على ثلاث إطلاقات. يطلق بمعنى الجارحة، لا تحرك به لسانك. ما المراد باللسان؟ الجارحة. كان النبي يستعجل إذا جاءه الوحي، الحديث المعروف. ويطلق بمعنى اللغة، قال تعالى: واختلاف ألسنتكم، يعني لغاتكم. سبحان الله، شوف تجد حتى الدولة الواحدة فيها مثل الهند فيها لغات كثيرة. إلا بلسان قومه. ما معنى بلسان قومه؟ بلغتهم. الإطلاق الثالث الذكر الحسن: واجعل لي لسان صدق، يعني ثناء. نعم، هذه الأمور مهمة جدا. نعم، هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، أي أوجدكم من نفس واحدة. والله عز وجل دائما يبين قضية الخلق. لماذا؟ لأنهم أولا أن أوضح شيء، ولأنهم يقرون بها، صح ولا؟ يقرون في آيات كثيرة: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إبراهيم قال: إلا الذي فطرني. نعم، أول آية في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا بدأ بالخلق؟ لأنهم هم يقرون. وهذا من أسلوب المجادلة، أنك تناقش إنسان وتخاطب إنسان بشيء هو يقر به. أن تقر أن الله هو الخالق، إذن هو المستحق للعبادة. ولذلك إبراهيم قال: إلا الذي فطرني. كأنه سيقول لهم: أنا أعبد الله لأن الذي فطر، لأنه هو الذي فطرني وأوجدني. آلهتكم لا تفطر ولا تعبد ولا تخلق ولا تسمع ولا تطيع. فمستقر ومستودع. طبعا البشر منهم من خلق من دون ذكر ولا أنثى وهو آدم، ومنهم من خلق من ذكر دون أنثى وهو حواء، ومنهم من خلق من أنثى دون ذكر وهو عيسى، ومنهم من خلق من ذكر وأنثى وهم سائر البشر. فمستقر ومستودع. إنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قيل: فمستقر أي في الأرحام، ومستودع أي في الأصلاب. وهذا قول أكثر المفسرين، كما نسبه القرطبي ورجحه ابن كثير. يعني أولا نشأتكم من نفس واحدة، ثم صار بعد ذلك النطف يقرها الله في الأصلاب، ثم ينقلها فتستقر في الأرحام، فيخرج منها بشرا سويا. هناك قول آخر قيل: المستقر الاستقرار على وجه الأرض، والمستودع من يعرف؟ واضح يا أخوان، قبره يعرف. أحيانا تعرف الكلمة بما بضدها، بما يظاهرها. فالمستودع الاستيداع في بطن الأرض في القبور، كما قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. والكفات محل الكفت، والكفت لغة الضم، أي محلا يضمهم أحيانا أحياء على ظهرها، ويضمهم أمواتا في بطنها. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فصلنا، بينا، وضحنا، نوعنا الآيات، آيات القرآن وضحنا لقوم يفقهون، أي يفهمون، لأن الفقه في اللغة الفهم، يفهمون. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يعطيه الفهم والفقه، فمن أراد الله به خيرا وأراد الله به نعمة فهم وفقها. يعني مثلا لا أريد أن استطرد، لكن فقط مثلا الجميع مقر بسرعة الأيام، وشهريا عن الشهر الماضي أكثر وأكثر، وانظر الأسبوع كيف يمضي. تجد من وفقه الله وأعطاه الفقه والعلم يتأمل ويخاف ويحرص ويستعد للآخرة. أما الذي لا يفقه ويعيش بس يأكل لبطنه وفرجه ويشاهد، كما هو للأسف أكثرنا في هذا الزمان، لا يبالون ولا يماري ولا يبالي. فالإنسان يتأمل كثرة الموت، كثرة الأمراض. نقطة أخرى دعك من هذه الأمور وهي موجودة في المجتمع خاصة في السنوات الأخيرة، الناس كما تعرفون أقبلوا على الحرام من احتكال الحرام كما تعرفون في بعض الأمور المشهورة عندنا. انظر بعين العقل كيف مصداق حديث الرسول أن من أكل الحرام أفقره الله، ما تجلس في مجلس إلا وفيه فقر القلب. تتأمل هذا يزيد ماذا؟ يزيد الإيمان، تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس ما تجلس في مجتمع حتى الغني فقر قلب، أنا مديون أنا فقير. كانوا قديما قبل أن يرتكبوا الحرام ما نسمع هذا الكلام، الآن ما تجد إنسان إلا ويبكي، تجده كبير وصغير. طبعا بسبب أكل الحرام، بسبب أكل الحرام وإقدامهم على الحرام وتساهلوا في الحرام ويفتخرون بالمجالس بالحرام، والأمثلة على ذلك كثيرة. كما أحدهم قبل كم يوم في مجلس يقول أخذت من البنك وفصلت، يفتخر بها في المجلس، وأمثلة كثيرة. يعني هذا أمر عادي، هذا أمر عادي، أمثلة كثيرة. هذا اللي يعطاه الله عقله فقه يتأمل يقول سبحان الله صدق الرسول أبدا. نعم. وهو الذي أنشأكم. سؤال، هل تدل على البعث؟ الجواب نعم. وجهه بإجماع العقلاء، بإجماع العقلاء أن القادر على الإيجاد الأول قادر على البعث مرة بعد الأخرى، لأن عامة العقلاء متفقون على أن إعادة الفعل أسهل من ابتداء. قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل من أدلة البعث، من أدلة البعث كثيرة، من ضمن هذا التذكير بالنشأة، احفظوها، من أدلة البعث في القرآن التذكير بالنشأة، هذا أمر متفق عليه بين كل العقلاء. أيضا من الأدلة على البعث خلق السماوات والأرض كما ذكره الله عز وجل، فإنه يدل على البعث، فإن القادر على خلق السماوات والأرض قادر على خلق الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر على خلق الناس. من فوائد هذه الآية أن الخالق هو الله عز وجل، أن الناس أصلهم واحد. طيب ماذا يتفرع على هذه الفائدة؟ ما أحد يستحقر أحد، فكلنا من بني آدم، لا أحد يتكبر ولا شيء. وفيها مستقر ومستودع، وقلنا المستقر يعني الإنسان في مستقره، ومستودع القول الثاني يعني في القبر. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، فيها أن الله عز وجل أقام الحجة على عباده، فصل الآيات في القرآن الكريم ووضحها وبينها حتى لا تبقى لأحد حجة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.